يوجب لك هذا أن تتجنب ما يكون سببا للعقاب، وإذا علمت أنه ذو رحمة واسعة تعرفت للرحمة وسألته الرحمة، وإذا علمت أنه عزيز ذو انتقام اعتززت به وسألته أن ينتقم من الأعداء وما أشبه ذلك. أن تتعبد لله بمقتضاها كذلك أيضا تفعل ما أمرك الله به طلبا لمرضاته وتترك ما نهى عنه خوفا من انتقامه. أظن أنا عندكم علما أن صباح الجمعة ما في درس. صباح الجمعة ما في درس. صلاة العصر إلى غروبها. نعم. وبعد غروبها إلى غياب الشفق. الله المستعان. يعني ما بين المغرب والعشاء كل وقت إلى قبل غياب الشفق، يعني من الغروب إلى قبل غياب الشفق هذا وقت نهي. إذا كل اللي يتطورون في هذا الوقت على خطأ. نعم. أقول لكم هي خمسة، من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيدهم، وعند غيابها حتى تزول، وبعد صلاة العصر إلى أن تقرب من الغروب بحيث يكون بينها وبين الغروب مقدار، ومن ذلك الوقت إلى الغروب. أما إذا جعلناها ثلاثة فنقول من صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس قيدهم، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تغرب. هذه أوقات النهي. هذه الأوقات لا يجوز للإنسان أن يقوم يتطوع فيها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك. لكن إذا كانت الصلاة لها سبب فلا بأس، مثل أن يدخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر، أو بعد صلاة الصبح، أو عند طلوع الشمس، أو عند غروب الشمس. فإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لماذا؟ لأن لها سببا. ما هو السبب؟ دخول المسجد. طاف بالبيت بعد صلاة العصر، كل طواف بعده ركعتين، هل يصلي ركعتين بعد العصر؟ ليش؟ لأن لها سبب. كسبت الشمس بعد العصر يصلي صلاة الكسوف. لماذا؟ لأن لها سبب. طرأ عليه أمر يحتاج فيه إلى الاستخارة ويقبل التأخير، هل يصلي الاستخارة؟ لماذا؟ لأن لها سبب. صلى في مسجده ثم جاء الناس يصلون بعد العصر، هل يدخل معهم؟ نعم. نعم. لماذا؟ سبب. لماذا؟ لأن لها سبب. السبب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الفجر في منى، في مسجد الخير. فلما انصرف من صلاة الفجر وجد رجلين لم يصليا مع الناس، فقال: ما معناكما تصليان؟ قال: صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافية. إذا يصلي. دخل رجل بعد صلاة العصر والناس قد صلوا، فقام رجل فصلى معه فصدق عليه، جائز ولا جائز؟ ليش؟ سبب. لأن لها سبب. إذا القاعدة كل صلاة لها، كل صلاة نفل لها سبب، إيش؟ فإنها جائزة في وقت النهي، لأن السبب يرتبط به المسبب. أما تطوع بدون سبب في الأوقات النهي فلا يجوز. طيب لو صلى وقرنا بخير يا جماعة، ماذا نقول له؟ نقول: أنت آدم وصلاتك باطلة، والخير هو موافقة الشرع. ليس الخير ما تهواه وتقول الشيء، لا، هو موافقة الشرع. وأضرب لكم مثلا على هذه القاعدة الفائدة، والتي هي ذات فائدة مهمة، أن الخير في موافقة الشرع. رجل أراد أن يصلي راتبة الفجر، فقام وقرأ نصف جزء، وصار يسبح أكثر من 10 مرات ويدعو في سنة الفجر، وآخر صلى سنة الفجر بسرعة وقرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون، والثانية: قل والله أحد، مع الفاتحة، ولم يسبح أكثر من 3 وسلم. أيهما أفضل؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. ليش؟ لأنه موافق للشرع، إذ أن سنة الفجر لا يسمى فيها التطويل، كذلك رجل صلى خلف المقام بعد أن طاف وقرأ سورة طويلة وأطار الركوع والسجود وقد يقع في هذا المقام لا يتسنى لي في كل وقت أستغل الفرصة أطول. وآخر اقتصر على قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد بعد الفاتحة وخفف وصار. أيهما أفضل؟ الثاني، لأن الوقت السنة. وبهذا نعرف أن بعض الإخوان الذين إذا صلوا ركعتين خلف المقام جلسوا إما يدعون وإما يقرؤون وإما يسبحون أنهم أخطأوا في ذلك وليس لهم الحق، لأن هذا المقام لمن أراد أن يصلي ركعتين خلف المقام كيف تحبسه عن الناس؟ هذا غلط. وكذلك من الغلط أن يقول يصلي في المطار والناس يحتاجون للمرور بين يديك، فهل نقول للطائفين قفوا لا تمروا بين يديك؟ لا، نقول مروا بين يديك ولا حرمة له في هذا المكان، إذ أن المطار مكان لمن؟ للطائفين لا للمصلين، لكي تصلي أبعد عن مكان الناس ولا حرج. طيب إذا فهمنا من هذا أنه يجوز أن يتطوع الإنسان في أوقات الكراهة، والصحيح أن يقال في أوقات التحريم بما له سبب. أما قراءة الفريضة فإنها تقضى في كل وقت، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكر. ما في سؤال؟ التثاؤب من أين؟ من الشيطان. وإذا تثاءب الإنسان لا قبل أن يبقى إليه هذا مش يعمل يقضي ما استطاع. قال العلماء: وإنما يعينك على الكظم أن تعض شفتك السفلى. فهمت؟ فإن لم تستطع الكظم يرى يدك على فمك. انتبه لهذا. نعم. يقول السائل: ما حكم إجراء العمليات التجميلية لتغيير الرؤوس التي تغير صورة الوجه إذا كان الإنسان مضطرا؟ نعم. العمليات التجميلية تنقسم إلى قسم لإزالة التشويه والعيب، فهذا لا بأس به، وقسم لزيادة الجمال فهذا حرام. إذن عمليات التجميل تنقسم إلى كم؟ قسمين. الأول لإزالة التشويه والعيب فهذا لا بأس به، والثاني لزيادة الجمال فهذا محرم بل من كبائر الذنوب. ما هو الدليل؟ الدليل أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع أنفه في إحدى الغزوات، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقي أنفا من ورق معنى الورق يعني الورق ايش؟ فضة. احسن الفضة. قال الله تعالى: فابعثوا احدكم ايش؟ بورقكم اي بدراهمكم. اتخذ انفا من ورق فانت استاذ رائحة كريهة، فاذن له ان يتخذ انفا من ذهب، فاتخذ انفا من ذهب. هذا التجميل جائز لأنه إيش؟ لإزالة عين وتشويه. وكذلك لو أن الإنسان أصيب بجرح بالغ في وجهه وتأثر الوجه فأراد أن يجمله أن يجمل أثر هذا الجرح فلا بأس. وكذلك لو كان الإنسان أعلم أو أشرى يعني في شفتيه شق فله أن يخيط هذا الشق ولو كان من صلح الله لأنه مشوه فله أن يخيط حتى يتساوى الشفة. أما إذا كان للتجميل فإنه لا يجوز. ولهذا لعنت المتفلجات للحسن، والتفليج هو وشر الأسنان حتى تكون متباعدة وهو نوع من الجمال. ولعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة بأن هذا زيادة التجميل. فإن قال قائل أرأيتم لو كان أحد الأسنان طالعا عن الصف عن صف الأسنان هل تجوز العملية لإدخاله مع الصف أو لا؟ إن قلت يجوز أخطأ وإن قلت لا يجوز أخطأ. نقول إن كان مشوها فلا بأس وإلا فلا. فإذا كان من الداخل وليس يتعب الإنسان يعني ليس ناديا يتعبه فيبقى على ما هو عليه. وإن كان مما يبدو عند الضحك والكلام أو كان يؤلم الإنسان فلا بأس بأن يسوي عملية تدخله في مصاف الأسنان. نعم. يقول السائل ما حكم اقتناء الكتب والمجلات التي فيها صور للاستفادة منها وكذلك اقتناء الصور الشمسية التي تستعمل في الكفر؟ الصور الشمسية ذكرنا كلام عليها، ماذا قلنا؟ إنها حرام إلا إذا كان هناك ضرورة. أما المجلات التي فيها الصور وكذلك الصحف وكذلك بعض الكتب فينظر، إن اقتناها من أجل الصور فهذا حرام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات. وإن اقتناها من أجل الفائدة وأن ما فيها من الصور لا يهتم به فهذا لا بأس به، لا سيما إذا كانت الصورة قد أغلق عليها الكتاب أو صرفت عليها الجريدة أو الصحيفة، بحيث لا تكون بارزة ظاهرة. نعم. يقول السائل هل للوالد المعسر حق على ابنته الموظفة التي رباها إلى أن أصبحت تعمل لأنه في حاجة إلى مالها؟ نعم، إذا كان الأب فقيرا وكانت البنت غنية وجب عليها أن تنفق على أبيها وجوبا، حتى وإن كان ليس هو السبب في تعليمها وتدريسها. يجب على كل إنسان يكون له أب فقير أو أم فقيرة وهو واسع الحال يجب عليه أن ينفق على أبيه وأمه وجوبا. فإن لم يفعل وقدر أبوه على الأخذ من ماله أو الأم على الأخذ من ماله فلهم ذلك، لأنه سبق أن كل إنسان تجب نفقته على شخص وهذا الشخص لا ينفق عليه وهو قادر على أن يأخذ من ماله بعلمه فإنه لا بأس أن يأخذ من ماله. واستدلنا لذلك بحديث أطلب ممن يعرفه أن يبينه لنا. يلا. هند بنت عتبة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح هل لي أن آخذ من مالي؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أحسنت بارك الله. أفتى النبي صلى الله عليه وسلم هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان الذي كان لا ينفق عليها، أفتاها بأن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف. إذن فللأب أن يأخذ من مال ابنته لدفع حاجته سواء رضيت أم لم ترضى. نعم. يقول سائل: رجل رجع إلى بلاده بعد الحج دون طواف وداع وكان مريضا، والآن له أقارب في مكة، فهل يستطيعون أن يعملون له شيئا؟ طواف الوداع واجب، وإذا كان الإنسان مريضا كيف به محمولا أو على عربية، لأن أم سلمة رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند طواف الوداع أنها مريضة، فقال: كوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فلم يسقط عنها طواف الوداع. وهذا الرجل الذي انصرف إلى بلده دون أن يطوف، نقول إنه احتياطا يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء، وله أن يوكل من يثق به ليذبحها عنه ويقوم بتبرير. العمرة والحج العمرة أيضا لها طواف وداع، لا يخرج أحد من العمرة إلا بطواف وداع ما لم يكن طاف وسعى وقصر ومشى على طول، فالطواف هنا يسقط عنه، وكذلك المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع في الحج وفي العمرة. يقول السائل: طلبت صورة لفتاة خطبتها وأريد الزواج بها لأني بعيد عنها، ظن مني أن هذا أفضل من أجل المودة بيننا، فهل عليكم بهذا؟ هذا غلط من الأخ. الصورة الفوتوغرافية لا تعطي الحقيقة، وربما يكتب الإنسان، ربما تقوم هذه الفتاة بالتمكن والابتحال وتحميل الشفاه ونفخ الخدين عند التصوير، فإذا قدمت الصورة للخاطب قال: هذه من أجمل النساء، ولكنه إذا دخل عليها وجد الأمر على خلاف ذلك، لهذا نقول لا تفيد هذه الصورة شيئا. اذهب أنت إذا كنت راغبا فيها وانظر إليها، وإلا فليس بشرط أن تنظر، يمكن أن توصي من تثق به من النساء حتى تشاهدها وتصفها لك. أما الصورة فلا نرى، لأنها ليست مفيدة، وربما يكون فيها خداع، ثم إذا أقبل الإنسان على زوجته وهو يعتقد أنها على شكل الصورة التي رفعت إليه ووجدها على خلاف ذلك، صار عنده ردة فعل وربما يكرهها وينفر منها. يقول السائل: ما حكم اتخاذ التصوير كمهنة؟ اترك التصوير، انسان لا ينجب، فلماذا تنصحونه؟ الإنسان الذي لا ينجب نقرأ عليه قول الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يكون له ذكور وإناث، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. والله عز وجل حكيم، ربما لو ولد له أولاد لكانوا سببا لشقائه في الدنيا والآخرة، ما يدري. فنقول: اصبر واحتسب، ولا بأس أن يعرض نفسه على الأطباء هو وزوجته لينظر ما هو السبب، فقد يكون السبب شيئا يمكن معالجته، فيعالج ويكون العلاج بإذن الله. يقول السائل: هل الستار والساتر والرشيد من أسماء الله الحسنى؟ هي من أوصاف الله، يعني يخبر بها عن الله عز وجل، فيقال إن الله تعالى ساتر يستر العيوب، ويقال إن الله تعالى رشيد ليس في فعله سفر ولا لعب. وأما أنها من أسماء الله فلا أعلم أنها وردت من أسماء الله. يقول السائل: في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم، ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه؟ الكلمات التي تلقاها آدم من ربه هي قوله: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والقرآن يفسر بعضه بعضا، ولهذا نعطيكم قاعدة التفسير. نطلب تفسير الآية أولا من القرآن، فإن لم يكن فمن السنة، فإن لم يكن فمن أقوال الصحابة، فإن لم يكن فمن أقوال التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، على خلاف في المسألة الأخيرة، لأن بعض العلماء يقول إن تفسير التابعين ليس بحجة، لكن من كان من أئمة المفسرين من التابعين فالمجاهد الذي تلقى التفسير عن عباس رضي الله عنهما، فإن قوله إلى الصواب فإن قوله أقرب إلى الصواب ممن بعده. فإلا النجم فإلا اللغة، لأن القرآن نزل باللغة العربية، إلا أن يكون للكلمة معنى شرعي فيقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي. مثال ذلك قول الله تعالى أقيموا الصلاة، الصلاة في اللغة الدعاء، هل معنى أقيموا الصلاة أقيموا الدعاء؟ لا، لأن الشرع نقل هذا المعنى إلى معنى آخر، فجعل الصلاة هي عبادة داخل الأقوال والأفعال المعلومة المتبعة بالتكبير المقترنة بالتسبيح. وإلى اللقاء بعد الصلاة إن شاء الله. الله.